جعل في صباحك نور ينبضر في الوابور، يجعل في صباحك نور يفتح لك كل طريق، ويا رب بتعود منصور. من الأحوال للراحة معيش بالمال، يا مآمن الأحوال للراحة معيش بالمال، أنا عندي أبد مستور والصحة عالي العال. تروق يا ابو حسين قوم وامسح دمع العين، ما تروق يا ابو حسين قوم وامسح دمع العين، بكره الغايب هيعود والفرحه هتبقى اتنين. حنين عالغلبة وحبيبك النبي، يا حنين عالغلبة وحبيبك النبي، يا حارسنا من الديابة ومن ظلم الأجنبي. وين المشاوير؟